زوجي يكذب دائما أمام الأولاد وأنا أعلمهم أن الكذب حرام، ماذا أفعل؟ معادلة صعبة. اصبري وصابري ورابطي على ما أنت عليه. بالتأكيد الزوج مخطئ في فعله لأنه نموذج سيء للأولاد، الأم تربي على الكذب أو العكس، قد يكون الزوج وقد تكون الزوج تمام، ويأتي الزوج فيضيع ويهد كل ما فعلته. حاولي أن تلفتي نظره بينك وبينه وليس أمام الأولاد. هل يجوز